الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 70 في مادة الحديث. وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة أو فائدتين لها ارتباط بأسانيد البخاري أو بالكتب التسعة كلها، ولازلنا مع الفائدة الطويلة وهي مسألة اشتباه الأسماء، اشتباه الأسماء. واليوم عندنا يعقوب، ننظر فيه، ركزوا معي جيدا. إذا كان شيخا للبخاري وجدنا في السند يعقوب، وجدنا في السند يعقوب، فنحن ننظر إن كان يعقوب هذا شيخا للبخاري فماذا نقول؟ من هو؟ فهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. متى هذا؟ إذا كان شيخا للبخاري. طيب، يا ترى إذا كان شيخ شيخ البخاري، وجدنا يعقوب شيخ البخاري، عرفنا من هو، وهو يعقوب بن إبراهيم، لكن إذا وجدنا يعقوب وهو شيخ شيخ البخاري، هل هو نفسه يعقوب بن إبراهيم الدورقي أم غيره؟ الجواب غيره. إذا وجدنا شيخ شيخ البخاري فهو يعقوب بن إبراهيم الزهري، يعقوب بن إبراهيم الزهري، وهذا هو الفرق بينهم، ركزوا جيدا. إذا كان شيخا للبخاري فهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وإذا كان شيخ شيخ البخاري فهو يعقوب بن إبراهيم الزهري، الزهري. هذا هو الضابط لا بد من فهمه. يا ترى إذا كان يعقوب يروي عن أبي حازم، يعقوب عن أبي حازم، إذا وجدنا يعقوب عن أبي حازم فمن هو يعقوب؟ هذا هو يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، هذا عن أبي حازم، هذا بالنسبة لي من اسمه يعقوب. طيب، الآن إذا فهمنا هذا ننظر دائما إلى السند، هل هو شيخ للبخاري أم هو شيخ لشيخ البخاري؟ فكل واحد له ماذا؟ له حكمه، وليس واحدة، وليس واحدة. الآن عندنا من اسمه ماذا؟ من اسمه سعيد، لم نتكلم على من اسمه سعيد، ها؟ لم نتكلم عليه. إذا قال البخاري حدثنا سعيد، البخاري عندما يقول، وسيأتيكم هذا إن شاء الله في صحيح البخاري، أنه يقول حدثنا سعيد، فما المراد به؟ البخاري يقول حدثنا سعيد، فهو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي، هذا متى؟ عندما يقول البخاري حدثنا سعيد، حدثنا سعيد. كذلك نأخذ مسدد، مسدد البصري، طبعا أنا لا أريد أن أتكلم في نسبه، حتى قالوا بأن نسبه لو تكتب مع نسبه البسملة يصلح أن يكون رقية للعقرب، مسدد بن مصرهد بن مصردن، هذا كله قالوا هذا فيه كلام كما قال الحافظ الذهبي وغيره، لكن احنا الآن نتكلم عن مسدد البصري. مسدد البصري إذا روى عن يحيى، إذا روى عن يحيى ما المراد به؟ تجد في السند حدثنا مسدد عن يحيى، أحسنت، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان. لكن إذا قال البخاري حدثنا سعيد فمن مراد به؟ هو ابن يحيى بن سعيد ها؟ العموي، عموي. لكن إذا قال مسدد البصري إذا روى عن يحيى فهو من؟ يحيى بن سعيد القطان. طيب مالك بن أنس، الإمام مالك، مالك بن أنس إذا روى عن يحيى فما المراد به؟ الإمام مالك إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن سعيد من؟ الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. أما هذا اللي قلت أنت الأموي لا يمكن، يحيى بن سعيد الأنصاري ها؟ هذا من؟ الإمام مالك إذا قال حدثنا يحيى، فالمراد بيحيى قلنا ما هو؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. أما مسدد إذا قال حدثنا يحيى فما المراد به؟ فهو يحيى بن سعيد القطان. هذا هو الفرق بين يحيى إذا قال حدثنا يحيى. كذلك محمد أو قبل محمد، خذوا يحيى عن عمرة، يحيى عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. فما المراد بيحيى هنا؟ أو كذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، مفهوم؟ طيب محمد بن المثنى، محمد بن المثنى إذا روى عن يحيى فما المراد به؟ قلنا يحيى عن عمرة، يحيى عن عمرة الأنصارية. من هو؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، الأنصاري، لأنه يروي عن ماذا؟ هذه أستاذته وشيخته. إذا قال حدثنا يحيى فالمراد به من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، الأنصاري. لكن إذا كان محمد بن المثنى إذا روى عن يحيى فهو يحيى من؟ يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، واضح؟ طيب يحيى إذا روى عن أبي زرعة، يحيى إذا روى عن أبي زرعة ما المراد به؟ يقول حدثنا يحيى عن أبي زرعة، ما المراد بيحيى هنا؟ يحيى يروي عن أبي زرعة، من هو؟ قلنا يحيى بن سعيد بن حيان، يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وكنيته أبو حيان، يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وكنيته أبو حيان، أبو حيان، هذه كنيته، واضح؟ نعم. محمد حاول تابع هذا، توقف وانظر لماذا توقف هذا، ها؟ يحيى بن سعيد قلنا يحيى إذا روى عن أبي زرعة، عن أبي زرعة فهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، كنيته أبو حيان، كنيته أبو حيان، سبحان الله. على كل، ويحيى إذا روى قلنا عن أبي زرعة فهو ماذا؟ هو يحيى بن سعيد بن حيان، فهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وكنيته أبو حيان. ومعاوية، معاوية ابن سلام إذا روى عن يحيى فيحيى من هو؟ يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير، واضح؟ إذن نتابع إن شاء الله، لأن انقطع النت على الإخوة، نتابع إن شاء الله الصرب إلى أن يرجع إن شاء الله النت. أها الآن دعوا، يعني الإخوة انقطع عليهم عندما وصلنا إلى يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، قلنا المراد به يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن المثنى إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن سعيد من؟ القطان، يحيى بن سعيد القطان. ويحيى إذا روى عن أبي زرعة فهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، كنيته أبو حيان. أعدنا هذا لأن الإخوة انقطع عليهم الاتصال والآن رجعوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سمي الله وتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما أين كنتم؟ باب إيش؟ باب الاستنجاء بالحجارة. باب الاستنجاء بالحجارة. طيب تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي. حدثنا أحمد بن محمد المكي، هذا الأزرقي جد ماذا؟ جد أبي الوليد، جد أبي الوليد. قال ومن شيوخ البخاري. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن جده هو سعيد بن عمرو. نعم. عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان، يعني المراد به، وهذا يجوز للإنسان أن يتبع إماما وأن يتبع عالما وكبيرا بدون إذنه، فهو تبعه بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، صار وراءه دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج لحاجته فكان، وخرج لحاجته، الواو هذه يسميها علماء النحو واو حالية، والحالة هذه وقت خرج لحاجته لقضاء حاجته هو البراز. نعم. فكان لا يلتفت فدنوت. أي نعم، هذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى لا يلتفت. وتعرفون في السيرة قصته مع سراقة، وأبو بكر كان يكثر من الالتفات والنبي لا يلتفت، والذي لا يلتفت لا بد أن يلحق ولا بد أن يدرك، والذي لا يلتفت هو الذي لا يخاف. أما إذا رأيت رجل يلتفت اعلم أنه صاحب خوف وصاحب خور، ولا إذا كان يلتفت معنى أن عنده شيء مريب، ارتكب شيئا مريبا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب ولا يلتفت أبدا، ولذلك قال لعلي بن أبي طالب امضي ولا تلتفت، عندما أرسله قال له امضي ولا تلتفت. ومن هنا قال العلماء الملتفت لا يخلو، إما أن يكون ملتفتا لشيء ارتكبه صاحب ريبة، أو أن يكون خائفا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما هو صاحب ريبة ولا صاحب خوف، فلذلك كان لا يلتفت. وقد ذكر هذا في شمائله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى لا يلتفت، إذا مشى لا يلتفت. ويقال على أن هذه الصفة أيضا كانت في أبي بكر الصديق، ولكن في غير ماذا؟ في غير الهجرة، في غير الهجرة، لأن في الهجرة كان يخاف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وذكر العلماء أن الغزل يجري أكثر من الأسد وأكثر من النمر، مع أنه يلقي عليه القبض. لماذا؟ لأنها تكثر الالتفات، فإذا كنت تكثر الالتفات لابد أن تلحق، لابد أن تلحق. فلذلك هذا يبقى عاما في كل شيء، يعني من أراد أن يبين الحق لا يلتفت إلى الراد ولا يلتفت إلى الطاعن ولا يلتفت، فليضع القطن في أذنه وليبلغ دعوة الله وليرضي الله عز وجل، ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى نقد الناس. نقد الناس، يعني دعك من الصراخ، بين الحق ودعك من الصراخ. لأن أنت تعلم أنه يوجد الآن في زماننا طائفة همها الوحيد هو إسقاط الرموز، همها الوحيد إسقاط الرموز. فكل من لم يتبعهم فهو إما أنه منبطح، وإما أنه جهمي، وإما أنه يطبل للحكام، وإما أنه في السجن، وإما أنه خرج من السجن وفعل كذا وكذا. يعني أصبح الشباب هم من يقود من يقود العلماء. وللأسف وهذه المشكلة جاءت من طرف العلماء، لأنهم يخافون من ماذا؟ من إسقاطهم. أنتم لا تتعاملون مع الشباب، تتعاملون لله عز وجل، فلا تلتفتوا إليهم. بينوا الحق، قلوا هذا الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بينوا ولا تلتفتوا. أما أن تخافوا منهم فإرضاء الناس غاية لا تدرك أبدا، ومن ظن أنه سيرضي الناس جميعا فهو مجنون. ومن ثم نحن نقول لإخواننا في كل مكان، هذه الثورات جلت وبينت معدن كثير من الناس، لا من المشايخ ولا من الشباب الثائر بدون سلاح، سلاح العلم طبعا. نقول لهم التؤدة والقصد القصد تبلغ، ونقول لهم لا خوفا أبدا، نحن نخاف من الله عز وجل، ولكن نبين لهم أن دين الله عز وجل كل له على ثغرة. دين الله يحتاج إلى عظماء، واحد في الجهاد، واحد في الدعوة، واحد في فعل الخير، واحد كل على ثغرة، كل ينفق بما عنده، كل ينفق بما عنده. أما أن يسقطوا المشايخ لكونهم يقول ما ينبغي أن يفتي القاعد للمجاهد، هذه مقولة من؟ مقولة جحا. هذه من قال هذا؟ أئمة كبار كانوا يؤصرون في ماذا؟ تأصيلا علميا في الجهاد في سبيل الله، وما حملوا السلاح حاشا ليراع، كان عندهم القلم، كان عندهم القلم، وكانوا يقدرون المجاهدين ويبينون لهم أخطاءهم، ويقول هذا خطأ وهذا كذا. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء للأسف يعني ما عندهم علم، ولا أنهم عندهم دين، يعني ما شاء الله وازع ديني يرضعهم، بمجرد ما تخالفه أنت لا تساوي شيئا. لذلك أنتم ترون كم عملية أجهضوها. تونس من أجهضها؟ فاسأل الله عز وجل. يعني الآن تونس يداهمون البيوت ويلفقون لهم تهما جزافة، وأيضا لا يحترمون الأعراب، ويدخلون على الناس وهم نائمون. ثم أيضا ما يقع الآن في مصر، وما يقع أيضا في سوريا، وما يقع أيضا يعني نخشى أن تكون ليبيا فيها بداية البداية. فالناس الآن يلتفتون إلى ليبيا، فيريدون ماذا؟ يريدون أن يجرهم إلى ماذا؟ إلى الساحة. والإعلام أنتم تعلمون آلة تدك العقول وتجعل الحق باطلا والباطل حقا، دجال هذا الزمان، دجال هذا الزمان. فلذلك نقول لإخواننا في ليبيا صدقا، والله لا نحابي أحدا، صدقا والله أي طاغوت يحارب دين الله فنحن ضده دائما، صدقا نقول لكم إننا نحبكم في الله، عليكم بالنزول إلى رأي المشايخ، عليكم بالتؤدة، عليكم بالصبر، إياكم وقطف الثمار قبل وقتها، واعلموا أن الناس ينظرون إليكم الآن، واعلموا أن الإعلام الغربي والعربي المأجور والله يتحين الفرص ليعطي بكم أسوأ الأمثال، فكونوا قدوة لغيركم، ولا تتسرعوا، وإياكم والدماء، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا اختلفت مع أخيك فحاول أن تجلس معه جلسة تراحم وتناصر، وإياك والتسرع، فالدماء عظيمة عند الله عز وجل. كذلك مسألة التكفير، إياكم ثم إياكم. وتذكروا المجاهد البطل الخطاب رحمه الله تعالى، كان دائما يمنع المجاهدين من ماذا؟ من الوقوع في التكفير جزافا، تكفير غير منضبط، غير مشرعا، تكفير متسيب. للأسف كل من يخالفك يكفرك، الردة عندهم على طرف ألسنتهم. فاتقوا الله في هذه الأمة، واعلموا أن والله لولا العذر بالجهل ما بعث الله الأنبياء، يعني كان يكفي الميثاق، فلماذا إذن الأنبياء بعثوا؟ ولماذا أنزل الكتاب؟ ثم العذر بالجهل ضروري، يعني بالإجماع، بإجماع الأمة الإسلامية، بإجماع العلماء على أنهم قالوا لا تأثيم قبل العلم، لا تأثيم قبل العلم، والإثم لا يلزم أبدا إلا إذا كنت عالما. وربنا عز وجل لأن لا يكون للناس على الله حجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الآية التي يستدلون بها وإن أحد من المشركين استجارك فآجره، هذه في المشركين الأصليين وليس في المسلم الذي وقع في الكفر، وليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. أنا أقول لإخواننا إياكم أن تستنسخوا تجارب من سبقكم في الجزائر، وتجارب من سبقكم أيضا في أماكن أخرى. عندما نقول هذا والله لظفر أحدكم عندنا أفضل من مليار طاغوت، ظفر أحدكم. لكن ما ينبغي أن تتسرعوا وأن تصدروا الأحكام، يعني والله إذا كان واحد فيه 99% أنه كافر، 1% أنه مسلم، لا زال مسلما، لأن اليقين لا يزال بالشك، دخل إلى الإسلام بيقين فلا يمكن أن يخرج منه إلا بيقين. فلذلك انظر إلى السلف رضي الله تعالى عنهم ماذا كانوا يفعلون، وانظر إلى الصحابة كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون وراءه دون أن يطلب منهم ذلك، وكان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم. نعم ثابت. فقال أبغني أحجارا أستنفذ بها أو قال فدنوت منه فقال أبغني أحجارا، في رواية حجارة، أبغني أحجارا أستنفذ أو أستنفذ، يعني هما جائز يعني الوجهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغني إما بهمزة الوصل وإما بهمزة القطعية، أبغني ولا أبغني. لذلك يقول بغيت الشيء إذا طلبته، بغيت الشيء إذا طلبته، يعني أعني على الطلب، أعني على الطلب. فيقال أبغني الشيء إذا طلبته أو أي طلبته. لاحظوا في التفسير لا تقول أي طلبته بل قل إذا طلبته. عندما يكون التفسير بإذا، التاء كيف تكون؟ تكون مفتوحة. وعندما يكون التفسير بأي تكون مضمومة. إذا كنيت بأي فعل تفسره فضمك التاء ضما غير معترف، وإذا يوما بإذا ففتحك التاء، ففتحك التاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغني، ولذلك يقول أبغيتك الشيء، معنى أعنتك عليه، أعنتك عليه. في رواية أبغيلي، أبغيلي هكذا يقول فيه النبي أبغيلي. نعم أستنفض، نعم إما همزة وصل أبغي مش يكون ثلاثي، أو أبغي أبغني أبغني. نعم أستنفض، هل يجوز أن نقول أستنفض أم أستنفض؟ وجهان. فإذا قلنا أستنفض جواب الأمر، نعم. وإما إذا قلنا أستنفض فيكون رفعه على ماذا؟ على الاستئناف. أستنفض، أستنفض معنى أن يهز الشيء. لماذا يهز الشيء؟ ليطير غباره. فلذلك يقال له استنفضت به، استنفضت به، أو استنظف به، هكذا يقولون. معنى أنه أبغيني أحجارا أنظف بها نفسي، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبماذا ينظف نفسه؟ من الحدث. وفيه الرد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخرج منه تبتلعه الأرض، وهذا غير صحيح. والأرض ما يخرج منه تبتلع، هكذا قالوا، هذا غير صحيح، وليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فقال أبغني هكذا، أبغني. نعم ولا تأتني بعظم ولا روث. ولا تأتني بعظم ولا روث. نعم صحيح. فأتيته بأحجار بطرف الياب. طيب أستنفض بها زر تابع أو نحوه. أو نحوه. إيش معنى هذا أو نحوه؟ لماذا قال أو نحوه؟ ها؟ لا فيه جواز الرواية بالمعنى. فيه جواز الرواية بالمعنى. ولذلك أجاز العلماء ها؟ الرواية بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى. أجاز العلماء رواية الحديث بالمعنى. ها؟ من هذا التلفون الذي يرن؟ ها؟ نعم. نعم. طيب أو نحوه قلنا فيه جواز الرواية بالمعنى وهذا مذهب لكثير من العلماء. واشترط بعض العلماء حتى يجوز أن نحدث بالمعنى قالوا إذا كان للعالم لا يمكن أن يجعل الخبر أمرا وأن يجعل النهي أمرا أو العكس يكون يعني عالم يعني يعرف هذه المسائل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغيني أحجارا يعني قال أو نحوه يعني أستنفض أو أستنجي بهذا معنى أو نحوه كما وقع في رواية أخرى أنه أستنجي أستنجي بها. تابع ولا يأتني بعظم. لماذا قال لا يأتني بعظم؟ لأنه ورد يعني قال العلماء قال فيه ثلاثة أقوال ثلاثة. القول بأن العظم غالبا ما يبقى فيه بقية من بقايا اللحم ويكون زلجا ولا يصح أن يكون للاستنجاء هذا قول. قول الثاني أنه لربما يجرح به نفسه لأن العظم يعني يجرح بسرعة. القول الثالث قالوا بأنه طعام ماذا؟ طعام الجن. طعام الجن قال لأنه الجن لما طلبوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية في سنن أبي داود. نعم. ولا روث. ولا روث قالوا طعام ماذا؟ قال لأن الروث لاحظوا هنا الروث لا يمكن أن يزيل ماذا؟ لا يمكن أن يزيل النجاسة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى من ماذا؟ نهى عن شيء أن لا يكون عظما وأن لا يكون روثا. لأنه ورد في صحيح البخاري كما سيأتي إن شاء الله في كتاب المبعث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ ما بال العظم والروث. قال له ما بال يعني لما انفرق قال ما بال العظم والروث يعني لما ردهما أعطوه العظم والروث قال لا أو قال له إلا العظم والروث. فقالوا ما بال العظم والروث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هما من طعام الجن. هما من طعام الجن. وهذا إن شاء الله سيأتيكم عند البخاري. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هما من طعام الجن. كذلك يستدلون هنا بحديث وفد الجن حديث ابن مسعود المعروف أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد عندما أسلموا جاء وفد من الجن فأخبروه بأنهم من أمته وأخبروه على أن أمته يستنجون بماذا؟ بالعظم والروث. هذا على ما فيه هذا الحديث على ما فيه. فقال فإن الله جعل لنا فيه رزقا ولكنهم ماذا يفعلون؟ فنهاهم يستنجون به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زاد إخوانكم من الجن. زاد إخوانكم من الجن. وقلنا لأن العلماء حاولوا كل يعني جماعة من العلماء حاولوا الجواب على هذا. فهناك من قال على أن العظم قلنا كما قلنا سابقا لزج. لزج وطبعا هذا لا يزيل النجاسة لأن هذا يتماسك فلا يمكن أن يقطع عين النجاسة. والنجاسة ينبغي أن تزال أو أن تقطع كما هو معلوم أن لا يبقى أثرها. وقال العلماء فيلحق به كل ما فيه ماذا؟ مثل الزجاج ومثل مثل هذه القضايا. فقالوا يلحق به كل ما كان كالزجاج أو كان أملس. لهذا ورد في هذا أنها لا تزيل ويلحق به أيضا كل ما كان مأكولا للناس، يلحق به كل ما كان مأكولا للناس. كذلك الروث، الروث كما قلنا لأسباب، أولا طعام دواب الجن، ثانيا الروث جاء في رواية إنها رجس، فلذلك لا يمكن أن نقيس عليه ماذا؟ على مثله مثل الحجارة، لا أبدا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء يلحق به كل نجس وكل متنجس يلحق به بالروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يستنجي ونهى أن يستنجى بروث أو بعظم، بل في رواية قال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فالآن يمكن هذا المناديل ممكن أن تقوم مقام الأحجار، المناديل ممكن أن تقوم بشرط أن لا تكون مكتوبة، بشرط أن لا تكون مكتوبة. فلذلك هذا إن كان مأكولا للناس أو مأكولا للدواب أو كان نجسا أو متنجسا فلا يجوز الاستنجاء به، ولذلك يلحق بالعظم كل مطعوم لبني آدم، كل مطعوم لبني آدم، هذا باتفاق العلماء. وما سوى ذلك من الأحجار فهو جائز، وما سوى ذلك من الأحجار فهو جائز. ثم هنا النهي هنا الذي ذكر النهي هل يدل على التحريم أو يدل على الكراهة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، لأن الحديث أفاد ماذا؟ أفاد اجتناب العظم والروث، اجتناب العظم والروث وكل ما يلحق بهما، وكل ما يلحق بهما من مطعوم الجن، من مطعوم بني آدم، ومن مطعوم بني آدم، ومن مطعوم بهائم الجن وبهائم بني آدم كما قال بعض العلماء. هناك مسألة طالما تحدث فيها العلماء، ما هي هذه المسألة؟ مسألة الاستنجاء. معلوم أن الاستنجاء داخل في ماذا؟ في طهارة الخبث، طهارة الخبث. لكن هل طهارة الخبث أو قل الاستنجاء هل هو واجب أم هو سنة؟ هل هو واجب أم سنة؟ وهذا فيه نقاش طويل بين العلماء. فهناك من قال بأن كالشافعية الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد قالوا بأنه واجب، إزالة الخبث عندهم واجب، عندهم واجب. قالوا لماذا؟ ما دليلهم؟ ما برهانهم؟ قالوا لأمره صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار، بالاستنجاء بثلاثة أحجار كما في الحديث. فكل ما فيه تعدد، عندهم قاعدة، افهموا هذه القاعدة، سجلوها، كل ما فيه تعدد يكون واجبا، كل ما فيه تعدد يكون واجبا. هذه قاعدة فقهية من القواعد المضطردة عند الحنابلة وعند الشافعية. شوية، كل ما فيه تعدد ما المراد؟ يكون إيش؟ واجبا. قالوا مثلا الولوغ، ولوغ الكلب، لاحظت مصطفى؟ ولوغ الكلب، الولوغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم؟ سبعا. إذن هنا ماذا؟ تعدد ولا لا؟ هناك تعدد. فلذلك قالوا كل ما فيه تعدد يكون واجبا، لأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب نجس، واجب غسله ولا لا؟ واجب، خلاف للمالكية. المالكية عندهم الإناء إذا ولغ فيه الكلب يعني يكره، فقط يكره، حتى إذا كان فيه الماء ممكن أن يتوضأ به، ويكره الوضوء فيه والغسل، هكذا قال، لأن الكلب عندهم طاهر، إلا على رواية عندهم، أما الرواية المشهورة أن الكلب عندهم طاهر. واضح؟ على كل هذا إن شاء الله سيأتينا. فالشاهد عندنا أن العلماء نصوا على أن كل ما فيه تعدد، فهذا إذن الأحجار ثلاثة تعدد ولا ما فيه تعدد؟ تعدد. إذن معنى أنه واجب. إذا ركزوا معي، الأحناء العفوا الشافعية والحنابلة ماذا قالوا في الاستنجاء؟ واجب. قالوا واجب. وما معنى الاستنجاء؟ طلب النجو، النجو وما يخرج من الإنسان. طيب، ومن قال بأنه مستحب أو سنة؟ من قال بأنه سنة؟ المالكية والأحناف والمزني من الشافعية، وهذا طبعا إمام من الأئمة، أئمة الشافعية، له حسابه، خالفهم. نعم، فماذا قالوا؟ الأحناف والمالكية والمزني من الشافعية قالوا هو سنة وليس بواجب، الاستنجاء سنة وليس بواجب. طبعا علمنا حجة الأولين، ما هي حجتهم؟ قالوا كل ما فيه تعدد، كل ما فيه تعدد يكون واجبا. ما هو حجة هؤلاء؟ قالوا حجتهم حديث أبي داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من فعل فقد أحسن، واضح؟ يعني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، يعني فليجعل الأحجار وترا، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا، يعني من لم يفعل فلا إثم عليه، يعني أزال حتى ولو بواحد أو أزال. فقالوا هذا دليل على أنه إيش؟ أنه سنة وليس واجبا، لا مفهوم للعادة عندهم. فقالوا إذن يدل على انتفاء المجموع، يدل على انتفاء المجموع، لا لن يطار وحده، لا يدل على، ولو حجارة واحدة تكفي. قالوا تكفي. وبينما الشوكاني في سيله على الأزهار، أسال على الأزهار اللي سماه السيل الجرار، ذكر أن ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث أنه واجب. قال ظاهر الأحاديث أنه واجب، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى عن تركه، أمر به ونهى عن تركه، يعني أمر ونهي، والنهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فقال ظاهر الأحاديث واجب، لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيه إيش؟ الاجتماع، الاجتماع الأمر به والنهي عن تركه، نهى عن تركه صلى الله عليه وسلم. قال هذا لا يكفي أن يقال بأن الحديث الذي ذكروا فيه يدل على الوجوب، لا يكفي. وهناك من قال على أنه هو داخل في طهارة، ماذا؟ داخل في طهارة الخبث، داخل في طهارة الخبث، والمقصود إزالة الأخباث والخبث، وإذا حصل بواحد يكفي، وإذا حصل بواحد فيكفي. وقالوا أيضا يا ترى إذا عدل عفوا إذا عدل عن الاستجمار إلى الاستنجاء بالماء هل يمكن؟ لا. قالوا هو أطيب وأطهر. هو أطيب وأطهر ما هو يقوم فقط يعني بالماء هو أطيب وأطهر وإذا كان الصابون هو أطيب وأطهر. طيب يا ترى إذا جمع بينهما؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال هذا من الوسواس بل هذا هو الأفضل وليس وسواسا. والشيخ الألباني مأجور في هذه المسألة. ومن جمع بينهما فقد أتم وأكمل في الاستنجاء والاستجمار على الراجح. وقد سبق لنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا ذكروا في اختيارات الفقهية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال بماذا بأن من يفعل ذلك هو وسواس. وذكروا أيضا اختيارات فقهية لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فقال هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل يعني إذا فعل بالأحجار فقط فقد أدى المراد ولكن إذا جمع بينهما فهذا أفضل وأحسن. أفضل وأحسن نعم. الجمع بينهما يكون من باب العبادة. أي نعم الجمع بينهما طبعا يكون من باب هذا هو الأفضل. ومن استجمر واستدلوا بحديث ومن استجمر ومن لا فلا. نعم. طيب هناك قول شاذ يقول على أن الاستجمار هل يكون بعد الوضوء أم قبل الوضوء. هناك قول شاذ قال بعد الوضوء وهذا لا يقول به عاقل بل الإجماع يكون مقطوعا به أن الاستجمار يكون قبل الوضوء اقتداء بماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخروج من ماذا؟ وخروج من الخلاف لأن هذا قول ضعيف يعني أنا في بعض الحين لا أحب أن أذكر مثل هذه القضايا ولكن بما أن طلبة علم هذا يعني هذا البخاري نسرده مع طلبة علم فننبه على هذا. هناك أشياء لا أحب أن أذكرها لكن عندما يكون في الدرس العام لا أذكرها لكن عند الطلبة لا بد أن تذكر ليعرفها الطالب. مثل هذه القضية مسألة الاستجمار تكون قبل أو بعد هما قولان والراجح قبل الوضوء. مسألة التعود لقراءة القرآن تكون قبل أو بعد هما قولان الراجح قبل. مسألة المسعى الخفين إذا أدخلهما طاهرتين يعني يجوز إذا الإنسان أدخلهما على غير طهارة وكانتا نظيفتين يجوز أن يمسح عليهما ولكن لا نقول هذا لا نفتي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولم يقل على طهارة أدخلتهما طاهرتين. هذا قول قال به بعض العلماء. طالب علم ينبغي أن يعلم هذا. الجنازة أيضا هناك من قال على أنه يجوز له أن يصلي على الجنازة بدون وضوء هذا تجدونه في بداية المجتهد بدون وضوء لأن الصلاة إما أن تكون خالية من الأركان أو تكون ذات أركان فقالوا هذه خالية من الأركان ما فيها لا ركوع ولا سجود ولا يحزنون فإذا مثلها مثل السجود التلاوة سجود الشكر أو شيء من هذا القبيل. والصحيح إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون وضوء لم يثبت أبدا. كذلك مسألة التيمم هناك من قال بأن التيمم يرفع إذا كنت على جنابة وتيممت خلاص يرفع ماذا؟ يرفع الجنابة يرفعها حسا ومعنى وليس حكما فقط. هذا قول أيده الشوكاني وقال به كثير من العلماء والراجح أن هذا قول باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام فليمس بشرته ولو 10 سنين لكن إن وجد الماء فليتق الله وليغتسل. فهذا فيه الرد على من قال على أقوال كثيرة لربما إن شاء الله عندما نصل إلى بعضها نذكركم ونشير إليها. نعم تابع. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. فلما قضى الحاجة يعني قضى حاجته يعني أتبعه بهن. نعم أتبعه بهن، هنا أتبعه هنا كما قلنا إما أن تكون همزة قطعية وإما أن تكون وصلية، إما أن يكون أتبعه يعني لحقته بهم، وإما أن تكون همزة قلنا إما أن يكون ثلاثي وإما أن يكون رباعي وإما أن يكون خماسي كما قلنا سابقا. تبع أتبع أتبع تبع ثلاثي أو أتبع، يعني إما أن يكون ثلاثي وإما أن يكون خماسي كما سبق أن قلنا. نعم تابع. باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال باب لا يستنجى بروث، وهذا طبعا لازال عنده علاقة بماذا؟ بالباب السابق. حدثنا أبو نعيم، طبعا سبق لنا في القواعد التي نذكرها أن البخاري إذا قال حدثنا أبو نعيم ما المراد به؟ سبق لكم هذا، إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم المراد به الفضل بن دكين، إذا قال حدثنا أبو نعيم المراد به الفضل بن دكين. نعم. قال حدثنا زهير. زهير بالتصغير، سبق أن قلنا أيضا زهير إذا أطلق ما المراد به هنا؟ وهو ابن معاوية الجعفي المكي الكوفي، الجعفي المكي الكوفي. نعم. عن أبي إسحاق. طيب أبو إسحاق هنا لاحظوا ركزوا جيدا، عن أبي إسحاق، من هو أبو إسحاق؟ عمرو بن عبد الله السبيعي، وهذا مدلس. قال مدلس نعم. قال ليس أبو عبيدة ذكر. إيش معنى هذا ليس أبو عبيدة؟ يعني ليس أبو عبيدة ذكره لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود هو الذي ذكره لي، هو الذي ذكره لي. نعم بدليل ما سيأتي. حدثني عبد الرحمن يقول حدثني عبد الرحمن. هذا لماذا ذكره البخاري؟ ركزوا معي جيدا في هذا، هذا الذي ينبغي أن تفهموه جيد. لماذا ذكر البخاري الرجل المدلس؟ لماذا ذكره هنا؟ قال ثم قال ليس أبو عبيدة ذكره. إذن الإسناد بدونه يكون تاما ولا ناقصا؟ يكون تاما. ولماذا غرض أبي إسحاق؟ لماذا؟ ما هو غرض أبي إسحاق هنا؟ مباشرة من أبيه ليبين لنا أنه لا يروي هذا الحديث عن طريق أبي عبيدة كما رواه غيره، لأن أبا عبيدة لم يسمع من ماذا؟ من أبيه شيئا. أحسنت، لم يسمع يعني أراد أن يدفع هذا الوهم إذا توهمه متوهم. فالبخاري يعني لدقة حفظه و أيضا لبعد نظره يؤدي اللفظ بعينه، يؤدي اللفظ بعينه، فهو يقول على أنه لا يؤديه يعني هكذا فقط بل يبينه كما هو. هذه المتابعة. تاني. ولكن عبد الرحمن بن الأسود ليبين لك على أن عبد الرحمن بن الأسود هو ما؟ لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن ماذا؟ عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي الكوفي. هذا صاحب من؟ صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولذلك اختلف فيه على ماذا؟ على أبي إسحاق، فرواه إسرائيل. إسرائيل هو نفسه أيضا فيه كلام عنه، عن ماذا؟ عن أبي عبيدة عن أبيه. فلذلك له ساند. تابع. عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه أنه سمع عبد الله قلنا هو صاحب عبد الله بن مسعود. نعم يقول أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغائط هي الأرض المطمئنة، وقيل الغائط يقال للشجر الملتف يقال له الغائط، والأرض المطمئنة للحاجة، لهذا يقال له أيضا الغائط، ولكن أطلق على ما يخرج منها الإنسان. نعم. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذا فيه على من يقول، على من يرى فيه دليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الثلاث. قال وإلا لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، هذا من قال على أن هذا فيه دليل على اعتبار إيش؟ اعتبار العدد. نعم عدد. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ريكس. هذا ريكس أو قال ريجس أو قال نجس. هذه مسألة، هذه كلمة ريكس يعني اللغويون تكلموا فيها كثيرا وتوسعوا وأطالوا. هنا الوقفة يعني ليس في الحديث، إنما الحديث واضح، إنما الوقفة ما يأتي ما يأتي. وإلا هنا السؤال قبل أن نذكر هذا المتابعة، لأنه سيأتي بالمتابعة وهل هي ناقصة أو تامة، ونحن سبق أن بينا الفرق بين المتابعة التي تكون تامة والمتابعة التي تكون ناقصة، التي تكون ناقصة. طيب، في رواية لابن خزيمة، هذا هو فائدة التتبع الألفاظ، في رواية لأبي خزيمة أنها كانت روثة حمار، أنها كانت روثة حمار، يعني معنى أن ألفاظ الحديث، حتى قال الشوكاني من أراد أن يأخذ فرائض الصلاة فليأخذها من حديث المسيء صلاته، ولكن بعد أن يجمع كل ألفاظه، بعد أن يجمع كل ألفاظه. فإذا لاحظ هنا، فنحن إذا تتبعنا، إذا تتبعنا الألفاظ نجد أنه قال بروث حمار، يعني كما في رواية ابن خزيمة في صحيحه. وهل معنى هذا تخصيص روث حمار؟ روث حمار معنى أن روث الخيل وروث البغال لا يمكن؟ الجواب لا، يشمل كل هذا. فتخصيص الحمار لا يعني أنه لا يجوز غيره، بل يطلق. هل يطلق على روث البشر؟ قالوا لا يطلق عليه، بل رجح كثير من العلماء على أنه يطلق على روث البهائم، روث البهائم. نعم. فأخذ النبي أتي بها بالثلاثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حجرين. وألقى بماذا؟ بالروثة. ركزوا معي جيد، الأحناف الذي خدم المذهب الحنفي بالدرجة الأولى الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي، ثم من آخر؟ الزيلعي. لكن الطحاوي توسع كثيرا، فيستدل بهذا على عدم وجوب الثلاث، يستدل بهذا على عدم وجوب الثلاث، لأنه يقول لو كان مشترطا لطلب ثالثا، أعطاه ثلاثا فألقى الروثة وأخذ الحجرين. فيقول ابن جعفر، أبو جعفر الطحاوي بتخفيف الحاء طبعا، الطحاوي يقول لو كان واجب تثليث لا طلب حجرا ثالثا. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل أبدا، وإنما قال إنما هي ركس، إنما هي ركس. بل قالوا هناك رواية لو صحت، لما أخذ الحجرين قال ائتني بحجر. هل هذا الحديث ائتني بحجر، إنها ركس ائتني بحجر، هل هو تتميما للثلاث، أو قال ائتني بحجر واحد يكفي على الثلاث؟ المالكية قالوا حجر واحد إن كانت له زوايا ثلاث، يعني على هذا الشكل مثلا عنده هنا وعنده هنا وعنده هنا، قالوا يكفي حجر واحد، لأن المراد تصفية المكان وتنقية المكان، وإذا حصل بحجر واحد فهذا يكفي. وهناك من العلماء من قال لما أعطاه الحجرين قال ائتني بماذا؟ ولكن هذا الحديث فيه مقال، هذه الزيادة فيها مقال. بل كما ذكر القسطلاني أنه قال اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث، اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث. ولهذا هذه المسألة قالوا بأن المقصود بالثلاثة أنه يمسح بها ثلاث مرات، أو يمسح بها ثلاث مسحات، يمسح بها ثلاث مسحات، فيمسح بواحد ويرميه، ويمسح بالثاني ويرميه. فإذا حصل بواحد ثلاثة أطراف قد حصل المقصود، وحصل الإنقاء، وحصل الاستجماع. هكذا قالوا، هكذا قالوا، يعني قال لكن الثلاث يتيقن على أن المكان قد نظف، أن المكان قد نظف، هذا هو. ثم مسألة فإنها ركس، ما المراد بقوله فإنها ركس؟ هذا قيل إنه نجس، ولكن هناك إشكال، إن ورد في رواية الترمذي هذا ركس يعني نجسا، هذا ركس يعني نجسا. وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة. ابن بطال شارح البخاري هو مالك المذهب، قال لم أرى هذا اللفظ يعني ركس، هذا الحرف لم يراه، والمراد به معناه نجس. وتعقبه أبو عبد الملك، تعقبه أبو عبد الملك فقال معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة إيش؟ النجاسة، الرد من حالة الطهارة. قال واستدل بالآية أركسوا فيها، أركسوا فيها معناه أركسوا، ردوا ردوا، فكأنه قال هذا رد عليك، لما أعطاه حجرين وأعطاه روثة فقال هذا رد عليك. يقول حافظ ابن حجر لو ثبت لكان بالفتح وليس بالكسر، قال هذا رجس، رجس بفتح فتح الراء. ولهذا ورد في سنن النسائي الرجس طعام الجن، الرجس طعام الجن. وقال الحافظ أيضا إن ثبت هذا في اللغة يزيح الإشكال، إن ثبت هذا في اللغة يزيل الإشكال. وقيل الركس رد الشيء مقلوبا قلب أوله على آخره، يقول ركس رقسه، نكسه، نكسه، أخذه برجله ووضع رأسه في الأرض. وذكروا كلام طويل في المسألة ولكن المعنى معروف واضح. نعم تابع. المهم على كل ماذا يستفاد من الحديث؟ يستفاد المنع من الاستجمار بالروضة، يستفاد المنع من الاستجمار بالروضة. ها نعم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، ها حدثني عبد الرحمن الأسود بن يزيد، يعني بالإسناد السابق. نعم هذا أورده البخاري بهذا التعليق، هذا الذي حبيت أن أتكلم معكم فيه. هذه مسألة المتابعة، ونحاول أن نتم هذه المتابعة ونذهب للصلاة. المتابعة قسمان، المتابعة قسمان، ركزوا معي جيدا، المتابعة قسمان، متابعة ناقصة أو سميها القاصرة، يسميها كثير من العلماء القاصرة، والمتابعة التامة. متابعة ناقصة أو القاصرة، ركزوا، إذا حصلت المشاركة للراوي في أثناء الإسناد فهذه متابعة ماذا؟ متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. أعيد، عندنا المتابعة قسمان، متابعة ناقصة وقاصرة، ومتابعة تامة. فإذا حصل أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد، هذا إذا حصل ماذا يسمى؟ متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. وإذا حصلت المشاركة من أول الإسناد إلى آخره هذه متابعة إيش؟ هذه متابعة تامة. هذا هو. إذن هنا ماذا نقول؟ هنا متابعة، هنا ناقصة، متابعة ناقصة. ونقف هنا على باب إيش؟ ها مرة الوضوء مرة مرة، ونذهب للصلاة. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.